طلبي يا رسول الله. الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل حبيبي كخير الخلق كله. حبيبك خير الخلق كلهم.